هذا يحرم حبسه. فإن ادعى العدمى ولم نتيقن ذلك فماذا نعمل؟ نطلب منه البينة. ما نوع البينة؟ 3 شهود، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يقوم 3 من ذوي الحجة من قومه يشهدون أو يقولون لقد أصابت فلان فاقة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه. النوع الثاني هذا الذي دينه أقل من ماله، مدين ب100,000 وعنده 150,000 عقار ومنقول وعروض تجارة وحيوانات ونحو ذلك أو سيارات، إلا أنه ليس بيده نقود، هو مطالب ب100,000 وثروته تقدر ب150,000 ريال، هذا نحجر عليه؟ لا. نحبسه؟ لا. نلزمه بالسداد، نجبره بأن يسدد دينه، فإن أبى حبسناه حتى يسدد، فإن أبى مع الحبس باع الحاكم ماله وقضى دينه ولا يحجر عليه، لأن عنده ما يفي بدينه. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. مطل المماطلة الممانعة، غني عنده مال يمانع في السداد فنجبره بالسداد، فإن أبى حبسناه حتى يبيع ماله، فإن أبى مع الحبس باع الحاكم ماله وقضى دينه. فإن أراد سفرا وهو مماطل فلا يترخص في سفر هذا، لا يصلي الرباعي 2 ركعتين، لأن سفره هذا سفر معصية هارب عن سداد الدين، فلا يترخص. ولا لو اضطر إلى أكل الميتة ونحوها فلا يأكلها، لأن سفره هذا لا يجوز له أن يسافر، وللغريم أن يمنعه من السفر. نعم. إلا إذا وثق دينه فلا يمنعه، وليس له منعه من جهاد متعين، لأن الجهاد واجب إذا كان عينيا يجب لحق الله جل وعلا، وحق الله مقدم على حق عباده، كالصلاة التي هي حق الله جل وعلا، فيجب على الأجير أن يؤديها في وقتها كما أوجب الله وإن كان مستأجرا. فلو أن الأجير مثلا يقول: أنا اتفقت مع فلان على أنني أعمل عنده من طلوع الشمس إلى غروبها، أعمل في بستانه، نقول له: أدي الصلوات 5. يقول: ما أستطيع، أنا منافعي لفلان بعدما تغرب الشمس، أصلي الظهر والعصر والمغرب، هل يجوز هذا؟ لا، هذا لا يجوز، لأن الصلاة حق الله، وحق الله جل وعلا مقدم على حقوق غيره من العباد. فنقول: أدي الصلاة وإن كنت مستأجرا. فالصلاة واجب أداؤها في وقتها، ولا يجوز تأخيرها لسبب من الأسباب إلا في حالة الجمع. نعم. حتى يوثق برهن محرز أو محرز أو كفيل، يعني كافي، يوثق برهن كاف في سداد الدين أو كفيل ملي، كفيل يكفله بأن يحضره، كفيل بأن يحضره أو يدفع عنه. نعم. أو كفيل ملي، ملي بمعنى ملي يعني غني. نعم. فإن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه ذلك. فإن أبى، قال ما سدد، فهل الحق للحاكم يحبسه أم الحق لصاحب الدين؟ إذا قال صاحب الدين: أطلب حبسه حتى يسدد ديني،